الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الكلام على القواعد الأسرية إلى التنبيه إلى أنه لابد من أن يشرح الوالد لأولاده القواعد مقدما ببساطة ووضوح. الطفل قادر على فهم القوانين والقواعد المنزلية حتى ولو كان صغيرا إذا قدمت له بالشكل الذي يراعي سنه وإدراكه. ومن ثم فإنه ينبغي على المربي بمجرد تحديد القواعد الأسرية أن يشرحها لأبنائه ويتأكد من أنهم فهموها واستوعبوها، لأن شرح التصرف وعاقبته قبل العقاب قد يوفر على الوالد مشقة إيقاع العقاب أصلا. وهذا الشرح يعينهم على فهم الأسباب من وراء فرض القاعدة ويقنعهم بضرورة التزامها والثمرة التي تعود على الأسرة من جراء ذلك، كتهدئة المناخ الأسري وشيوع الاحترام المتبادل. وبهذا يدركون أن القواعد الأسرية ليست أوامر عسكرية تطبق بالطاعة العمياء، ولكن بالطاعة المستبصرة بثمرة هذه القواعد. لأن الأولاد إذا شعروا أن القواعد تخنقهم قد يتمردون على الاتفاق العائلي ويعودون من جديد إلى الفوضى، ففهم القواعد يوضح الحكمة من ورائها ويعينهم على التمييز بين السلوك المقبول والسلوك المرفوض قبل أن يعاقبوا. مثلا قاعدة يحظر لعب الكرة داخل المنزل تشرح كالتالي: نحن نعيش في بيت محدود المساحة وليس بداخله مساحة مناسبة للعب بالكرة، فإذا لعبت بالكرة فقد تصيب أحدهم أو تحطم شاشة الكمبيوتر أو تكسر الأشياء الزجاجية. عند التذكير بالقاعدة يفضل أن يستعمل الأسلوب الإيجابي، يعني بدل أن تقول له اجمع ألعابك المتناثرة تقول له يجب أن تعيد ألعابك إلى صندوق اللعب وإلا ستضيع أجزاؤها وتتعرض للتلف. وبدلا من أن تقول له أحسن سلوكك ولا ترمي الكتب قل له الكتب مكانها الرف، وبدلا من ممنوع السب والشتم قل له استعمل لغة مهذبة ومحترمة. وعليك أن تشرح له ما هي مكونات اللغة المحترمة حتى يفهم ما الذي تقصده من هذا التعبير. اجتهد أن تصوغ القاعدة على هيئة آية قرآنية أو حديث نبوي شريف، مثلا: وبالوالدين إحسانا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. أو على الأقل طعم شرحك بنصوص الوحيين الشريفين المتعلقة بالقاعدة باعتبار أن الوحي الشريف أهم مصدر مرجعي لكل مسلم ومسلمة. قلنا ذكرنا الأسبوع الماضي فكرة تعينك على أن تحفز الأطفال على التزام القواعد الأسرية، طبعا إذا كان سنهم يعني صغيرا، وذكر هذه القصة يسهل لهم فهم الحكمة من القواعد ويحفزهم على الالتزام بها. وهي القصة ذكرنا قصة القرد ميمون كما ذكرنا. ننتقل بعد ذلك إلى إعلان القواعد الأسرية. فبعد الاستقرار على تحديد القواعد الأسرية بمشاركة الأبناء وشرحها لهم، اكتب كل قاعدة بخط واضح أو اطبعها بتصميم جميل وألوان جذابة. علق قائمة القواعد في مكان بارز يراها الجميع بحيث لا يتعلل أحد يقول أنا أجهل القانون، لكن إذا أعلنت في مكان هو رأى يروح ويغدو عليه ويتكرر ذهابه إليه فلن يكون له عذر في عدم الالتزام بها. فلابد أن تعلق في مكان بارز بحيث يراها جميع أفراد الأسرة، ويمكن تقسيم القواعد حسب موضوعها وتعليق كل قسم في المكان المخصص به. يعني مثلا القواعد التي تتعلق بأداب المائدة والنظام في غرفة الطعام مثلا أو في مكان الطعام، لا يشترط أن الطعام يكون له غرفة لكن المكان الذي يأكلون فيه، فتكتب القواعد المتعلقة بأداب المائدة أو أداب الطعام. الهدف من تعليقها دوام التذكير بها بحيث لا يقدر أحد على أن يتعلل بأنه لم يكن يعرف القاعدة، فهي شرحت له أولا ثم كتبت وعلقت بحيث يراها. موضوع تعليق القائمة ليس هو مقصودا بذاته، هذا فقط وسيلة للتذكير والإعلان العام، لكن إذا كان يرى، لأن بعض الناس لا تميل للوضع الرسمي إن في أوراق يعني إيه تعلق وتكتب وكذا، المهم وجود القاعدة ووجود الانضباط واحترام هذه القواعد، فلا بأس من عدم تدوين القاعدة وتعليقها لأن ذلك وسيلة، أما الغاية فهي التزام القواعد واحترامها، لكن الأفضل هو ما ذكرنا من كتابتها وتعليقها، وبخاصة القواعد المتعلقة بالأمان والسلامة، مثلا التعامل مع موقد الغاز أو السخان أو الأدوية أو الآلات الحادة أو الكهرباء وهكذا التي تشكل خطرا على سلامته، كذلك مواعيد العودة من البيت ومواعيد حظر الخروج من البيت، بل ذهب بعض البعض التربويين إلى كتابة القواعد الأسرية في صورة عقد سلوكي بين الطفل مثلا في حدود 7 أو 8 أعوام وبين والديه، ويوقع عليه الأب والأم والإيه والابن في حالة وجود مشكلة سلوكية عند هذا الابن، مثلا يتهاون في الصلاة، لا يطيع والديه، يعتدي على إخوته، يهمل في دراسته، فيتفاوض الوالدان مع الطفل لحل هذه المشكلة وتحدد شروط العقد ونظام المكافأة أو العقاب، كلما أخل يعاقب وكلما احترم القواعد يثاب على ذلك ويشجع. ذكروا أنموذجا لهذا التعاقد السلوكي، مثلا أقر أنا فلان بأنني ملتزم بعدم الاعتداء على إخوتي الصغار طوال 6 أشهر التالية من تاريخ هذا العقاب، وفي حال خالفت هذا العقد يخصم من مصروفي كذا عن كل مرة ارتكب المخالفة، ثم يوقع عليه الوالدان والطفل. هي ثقافة غريبة علينا نحن في مجتمعنا، لكن هذه فكرة من الأفكار ربما تأتي بثمرة جيدة، خاصة لو هتركز على مشكلة واحدة يتورط فيها هذا الطفل كالكذب كضرب إخوته ونحو ذلك. أيضا قبل الإيقاع العقوبة على مخالفة القواعد لابد من فترة تدريب مناسبة قبل إيقاع العقوبة، فالسلوك السيء لا يتغير دفعة واحدة بل يكون على مراحل، والتدريب على المهارات يحمي الأبناء من الإخفاق والتهرب من المهام، ويتم التدريب بالتدرج خطوة خطوة إلى أن تصبح المهارة عادة، ولا بد من تلقينه قواعد السلوك مقدمة وشرحها له وتذكيره بها باستمرار قبل بداية تطبيقها، وإذا أخطأ دربناه على السلوك الصحيح ثم طلبنا منه إعادته. هو المهم جدا في موضوع القاعدة وفي موضوع التدريب عليها هو إنشاء ما يسمى بالتربية بالعادة، لأن الإنسان إذا اعتاد يعني إحدى وسائل تغيير السلوك التربية بالعادة، يعني لو أنه اعتاد مثلا على أن يأتي بأذكار الصباح أو أذكار المساء أو أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ من النوم، إذا تعود عليها بحيث تصبح من جزءا أساسيا من برنامجه اليومي ستسهل عليه جدا بعد ذلك، لأنه أولا يعني إذا أنت بدأت في الأول أنك أنت تقرأها له قبل النوم ويقولها وراءك كما قلنا حسب ما يطيق، لا يشترط أن يأتي بكل أذكار النوم لأنها كثيرة جدا، لكن حتى لو ذكر 1 أو 2 ويظل يكررهما فأنت تعلمه النطق الصحيح للأدعية وهو يكرر خلفك، ومع مرور الوقت سيحفظها، ثم تنتقل إلى ذكر آخر وهكذا. مثال آخر: إذا كانت القاعدة تلزمه بترتيب غرفته بعد استيقاظه قبل أي شيء، يعني إذا استيقظ من النوم يقول ذكر أو ذكرين من الأذكار الاستيقاظ، ثم أول شيء يفعله أنه يرتب السرير، يرتب مكان النوم. ففي أول مرة لابد أن تعلمه الأم كيف يرتب سريره، ثم تفصل له كيف يتم ذلك وأين يضع الأشياء، ونكرر ذلك إلى أن يتمكنوا من الاستقلال بأداء هذه المهمة بأنفسهم بدون مساعدة من أحد. فإذا تعود وعرف كيف يطبق هذا ترتيب السرير مثلا أو الغرفة، ففي هذه الحالة يترك ليلتزم بذلك بنفسه. ماذا لو كسر الطفل قاعدة أسرية؟ إذا كسر الطفل قاعدة أسرية فلا تصرخ ولا تغضب، وإذا غضبت فاكظم غيرك، أخلو به وحده بعيدا عن إخوته، ذكره بهدوء بالقاعدة المتفق عليها سابقا وعاقبة مخالفتها، حدد له بدقة المخالفة التي ارتكبها وركز عليها فقط دون غيرها، لابد أن تكون مهمة واحدة فقط أو سلوكا واحدا ولا تجمع عليه أكثر من مخالفة واحدة. أطلب منه ألا يتجاوز القاعدة فيما يأتي، هذه مرحلة تحذير، مجرد تحذير. عاقبه بالعقاب المناسب، إذا لم يلتزم بالتحذير وكرر الخطأ فهنا لابد أن يعاقب بعقاب مناسب كالإقصاء المؤقت أو الحرمان إلى آخره، كما سنفصل فيما بعد في أنواع العقاب المقبولة. أيضا مما يدعم التزام الأبناء بالقواعد الأسرية جدول التحفيز، جدول التحفيز اللي هو يعني إيه؟ نظام الإثابة، نظام الإثابة. تصمم الأم جدول التحفيز الخاص لكل طفل وتنفذه بمشاركة أطفالها، ويراعى فيه مراحلهم العمرية، وتستعمل فيه ألوان زاهية جذابة، ويفضل تعليق صورة ملونة ترمز إلى السلوك المطلوب عند كل وظيفة. يعني مثلا ترتيب غرفة النوم عند الاستيقاظ، تلصق أمام القاعدة صورة سرير مرتب واضح، ممكن تبقى صورة مثلا عادية عليها صح باللون الأخضر، والصورة جنبها فوضى في الغرفة مثلا فيوع ما عليها إيه خطأ. هذه طريقة بسيطة تبسط له الأمور. أو تلصق صورة الغرفة المرتبة يكفيها، مثلا غسل الأسنان ترفق صورة إيه معجون الأسنان مع الفرشاة وهكذا، لأن هذه الصورة تذكر الطفل الذي يصعب عليه القراءة، فالصورة تذكره بالسلوك المطلوب إن كان لا يستطيع القراءة بسهولة. أيضا يحتوي جدول التحفيز على قائمة السلوكيات اليومية والوظائف المراد من الطفل التعود عليها بصفة يومية، يسموها تشوز، طبقا للقواعد الأسرية، هي واجبات أو الوظائف والسلوكيات المطلوبة منه يوميا. ويكتب السلوك وأمامه خانة فارغة، يعلم عليه الطفل بنفسه بعلامة الأخضر مثلا صح إذا أدى هذه الوظيفة، أو تلصق الأم نجمة ذهبية على أساس أنه التزم بهذه القاعدة اليوم، وتعلم الأم باللون الأحمر علامة إكس مثلا إذا لم يؤدي هذه الوظيفة أو هذا السلوك. يمكن أن يصمم الجدول بحيث إما أن يشمل كل يعني أيام الأسبوع أو كل يوم بيومه، وفي نهاية الأسبوع أو في نهاية اليوم حسب التصميم يتم جمع النجوم، فمن حصل على أكبر عدد منها يكافأ مكافأة سخية سواء لعبة أو نزهة تخصص له، ومن حصل على أقل يكافأ بحسبه. قلنا إن جدول التحفيز يحتوي على قائمة السلوكات اليومية أو الوظائف المراد من الطفل أن يتعود عليها يوميا طبقا للقواعد الأسرية. يعني جدول التحفيز مختلف عن إيه؟ عن القواعد، عن قائمة القواعد. فكما يحتوي جدول التحفيز على خانة فارغة أمام السلوك، يعلم عليه الطفل بنفسه بعلامة صح باللون الأخضر إذا أدها، أو الأم تلصق نجمة ذهبية، أو تعلم الأم باللون الأحمر الإكس إذا لم يؤدي الوظيفة. والجدول يمكن أن يصمم كل يوم بيومه الوظائف، ونشوف في آخر يوم خد نجمة ولا كم نجمة، وعمل ما أخفق في عمل الالتزامات. فيمكن أن يصمم بحيث يشمل كل أيام الأسبوع أو يوميا، وفي نهاية الأسبوع أو اليوم يتم جمع النجوم، فمن حصل على أكبر عدد منها يكافأ مكافأة سخية، لعبة أو نزهة خاصة به، ومن حصل على أقل يكافأ بحسبه. هناك طريقة أخرى لجدول التحفيز، بنقول إن كل طفل يصبح في الصباح يملك رصيد له 100 نقطة، فإذا أدى وظائفه أضيفت الدرجات المقابلة لكل وظيفة إلى رصيده. يعني مثلا لو رتب الفراش قبل بعد ما يستيقظ من النوم هياخد مثلا 10 درجات أو 5 درجات، واضح؟ فهو عنده رصيد 100، فكل ما بيؤدي وظيفة بتضاف للرصيد بتاعته حسب كل وظيفة عليها كم درجة. فإذا أدى وظائفه أضيفت الدرجات المقابلة لكل وظيفة إلى رصيده، وإذا أخفق أو كسل يخصم من رصيده. هو رصيده كان 100، فإحنا عملناها 100 ليه؟ عشان نعاقب اللي بإيه؟ اللي بيأثر عن طريق إحنا بننزل رصيد. وإذا أخفق أو كسل يخصم من رصيده بقدر كل وظيفة، وفي نهاية الأسبوع مثلا يكافأ مكافأة مجزية صاحب أكبر رصيد. من الأمور المهمة أن القواعد الأسرية قواعد مرنة، يعني بين وقت وآخر نعيد تقويم فعاليتها ونعدلها عند الحاجة. فالقواعد الأسرية غير جامدة، بل هي مرنة قابلة لإعادة النظر والمراجعة كلما اقتضى الأمر ذلك، بحيث يمكن تعديلها بالحذف أو الإضافة طبقا لمستجدات الواقع وتطور المراحل العمرية وظروف المعيشة التي ينبغي مسايرتها. فالقواعد الضابطة لسلوك الطفل ما قبل المدرسة تختلف عن قواعد ضبط سلوكه إذا صار مراهقا مثلا. إذا اكتشفت أن قاعدة معينة تكلفهم فوق طاقتهم، فإما أن تعاونهم على أدائها، وإما أن تعدل القاعدة بما يناسب قدرتهم. إذا كنت قد وضعت قائمة محددة بالقواعد المنزلية واستهدفت من خلال بعضها سلوكا معينا، مثلا الكذب أو الفوضى، ولم يتم معالجتها بعد مرور وقت كاف، فلا تضف إلى قائمتك قاعدة جديدة إلا بعد أن تتأكد من معالجة السلوك المستهدف في الأصل. ما نزودش بقى قاعدة تانية وإحنا لسه الولد بيكذب، لأن نشوف إن نعدل في القاعدة أو في العقاب، بحيث لابد من نتأكد أنه قد تم يعني تعديل هذا السلوك. فنناقش مع الطفل هذا الإخفاق ونعدل العواقب التي تساعدك في فرض النظام، لأنك لو أضفت يعني قاعدة جديدة وهو لم يلتزم بالسلوك من قبل، ففي هذه الحالة أنت ترسل له رسالة مفادها أنها مجرد اقتراحات وليست قواعد منزلية. ده كلام في كلام ومش بيلتزموا بيه، وهو عادين يضيفوا قواعد جديدة وإحنا أصلا لسه لم نلتزم بالقواعد السابقة. يحدد موعد دوري لاجتماع الأسرة كلها كل أسبوع أو كل شهر حسب ظروف كل أسرة، من أجل تقويم التزام كل فرد بالقواعد وتعزيز ذلك وشحذ الهمم ومراجعة القواعد وعمل التغييرات اللازمة. الاجتماع الأسري يتيح للأبناء فرصة للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم لحل ما قد يطرأ من مشاكل أسرية، ويجعل لهم دورا في إدارة أمور الأسرة. أيضا في هذا الاجتماع يستعرض الإنجازات الإيجابية ويشجع عليها، ويمكن أن الاجتماع الأسري هذا يضمن درسا مبسطا ومختصرا مثلا في قضايا التوحيد بطريقة بسيطة يعني تناسب الجميع، أو الفقه أو التفسير أو الأخلاق والأداب الشرعية. أما عن ثمارات وفوائد دستور القواعد الأسرية، يقولون إن النص يدل على الأصل، والأطفال يمثلون الأسرة حيثما ذهبوا، وهم مرآة تعكس ما يجري داخل بيوتهم. فإذا سمعت طفلا يثنى عليه بأنه من أسرة جيدة تتوقع أنها أسرة ذات منظومة من القواعد الأسرية الناجحة، حتى ولو لم تكن مدونة رسميا على الجدران. وهك بعضا من فوائد القواعد الأسرية. هو أهم شيء في القواعد، احنا ذكرنا من قبل مرارا أن الطفل يحتاج إلى سلطة ضابطة، ممكن أحيانا يتضايق من الحدود والقواعد، لكن في الحقيقة هو يحتاج، ده من ضمن الاحتياجات كالطعام والشراب والدواء وكذا، يحتاج لسلطة تضبط له سلوكه، لأنه ليس عنده منظومة قيم حينما يولد يحكم بها على الأشياء أو على السلوكات، لكن الذي يضبطه هو السلطة الضابطة من المربين. من أهم، يعني تخيل أنت حتى الكبار، مش هقول فقط الصغار، تخيل أنك أنت مثلا بتجري فوق سطح البيت، وسطح البيت ليس له سور، هل تشعر بالأمان حتى أنت الكبير كما لو كان هناك سور؟ أيهما يكون عندك إحساس بالأمان مع أنك بتضبط نفسك ومش بتقرب من السور، لكن مجرد وجود السور بإيه؟ يشعر بالأمان. مثلا واحد بيعدي كوبري، لو كوبري السلي مثلا ما فيهوش سور من ناحيتين، والواحد ماشي وبعيد عن الحافة، لكن يشعر بأمان ولا وجود السور يشعر بالأمان؟ نفس الشيء. أو سلم، صعود سلم ليس فيه جدار أو سور. إذن وجود الضوابط والقواعد هو نفسه يوفر للطفل الشعور بالأمان. فأول فائدة من فوائد القواعد الأسرية أنها تمد مؤسسة الأسرة ببنية هيكلية متماسكة، لأنها تجعل الأبناء يستحضرون عواقب أفعالهم مما يسهل التنبؤ بسلوكهم، كما أنها تكسبهم القدرة على تمييز السلوك المقبول من السلوك المرفوض. أيضا القواعد الأسرية ترسخ أسلوب التربية بالعادة، والعادة مشتقة من العود إلى الشيء مرة بعد أخرى، والعادة هي استعداد مكتسب دائم لأداء عمل من الأعمال بطريقة آلية سريعة ودقيقة لا تتطلب مشقة ولا بذل جهد كبير. فالتعود على شيء يسهله. وفي التربية بالعادة يتم التركيز على تكرار أفعال ومواقف إيجابية لمدة زمنية طويلة نسبيا إلى أن يتعود الطفل عليها، وتصبح عادة راسخة لديه في النهاية بسبب كثرة تكرارها بانتظام. من فوائد التربية بالعادة أن الإنسان إذا قصر في يوم الأيام يشعر بأن هناك شيئا ينقصه، لو جه في يوم وما قالش أذكار الصباح أو ما قالش أذكار النوم وهكذا، يشعر أنه فيه خلل، فيه فجوة، لماذا؟ أنه تعود على أن يأتي بها. أيضا التربية بالعادة، مثلا من اعتاد على سواء بقى ورد القرآن أو ورد الصباح والمساء ونحو ذلك، وحفظ الأذكار مثلا بالترتيب، يكررها كل يوم، كل يوم يكررها بنفس الترتيب، ففي هذه الحالة لو كان يقولها في وقت من الأوقات بدون نظر في ورق مثلا أو كتاب أو كذا، فهو بيحفظها بالترتيب، بحيث حفظها بالترتيب يحفظه من أن يخل بواحد منها، لأنه تعود على أن يسردها سردا ولا يفوته منها شيء. إذن السلوك يصبح عادة راسخة لديه في النهاية بسبب كثرة تكرارها بانتظام. والتربية بالعادة توفر الجهد والطاقة وتحول دون تباطؤ الطفل أو مماطلته في أداء وظائفه، بل يمارسها بسلاسة وانقياد دون أن يبذل جهدا في التفكير النشط، هل أنفذها أم لا، وما جدواها وما نتائجها. وذلك لأن القواعد الأسرية قوانين مستقرة متفق عليها مسبقا، وليست قابلة للتفكير ولا للنقاش. ثبت عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الجزء الأخير من الحديث هذا متفق عليه عند البخاري ومسلم، أما هذه الزيادة الخير عادة والشر لجاجة فقد رواها ابن ماجه وابن حبان والطبراني، وحسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الخير عادة والشر لجاجة، واللجاجة هي التمادي في الخصومة والإلحاح يقال لج في الأمر، يعني لازمه وأبى أن ينصرف عنه. قوله صلى الله عليه وسلم الخير عادة، عادة يعني ماذا عادة؟ لأن النفس تعود إليه. احنا قلنا إن العادة مشتقة من العود إلى الشيء مرة بعد أخرى باستمرار يواظب عليه. فالخير عادة لعود النفس إليه وحرصها عليه، والشر لجاجة لما فيه من العوج وضيق النفس والكرب. فالخير لأنه من أصل الفطرة النزوع إلى الخير، فالنفس تعود إليه وتنشرح لملازمته وتكلفه حتى يصير عادة. وأما الشر فلا يدخل إلى قلبك إلا بلجاجة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء بإلحاحها على الانحراف عن هذا الخير. فالمؤمن الثابت على مقتضى الإيمان والتقوى ينشرح صدره للخير فيواظب عليه ويصير له عادة. وأما الشر فلا ينشرح له صدره فلا يدخل إلى قلبه إلا بلجاجة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. والمراد أن الخير موافق للعقل السليم فهو لا يقبل إلا إياه ولا يميل إلا إليه، بخلاف الشر فإن العقل السليم ينفر عنه ويقبحه. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي الحديث إيه؟ وإن أفتاك المفتون. إذن هذه العبارة قريبة جدا من العبارة المشهورة قولهم إيه؟ الحق أبلج والباطل لجلج. الحق أبلج يعني الحق له نور في القلب يتبين به أنه الحق. ولذلك لما قال معاذ رضي الله تعالى عنه لمن كان معه واقبل الحق ممن قال به ولو كان كافرا، قالوا وكيف نعرف أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق لنورا، إن على الحق لنورا. الحق أبلج يعني واضح له نور في القلب يظهر ويبين به أنه هو الحق. والباطل لجلج يعني للباطل ظلمة يضيق بها القلب عن قبوله، ولا يمكن إنسان يستجيب للشر إلا بعد نوع من الإلحاح من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. لماذا؟ لأنه مخالف للفطرة. هذا ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة. أيضا من فوائد القواعد الأسرية أنها تخدم المعتقدات والقيم والمعايير التي تؤمن بها الأسرة وتحرص على توريثها لأبنائها. هذه هي وسيلة من وسائل تصدير مفاهيمنا وعقائدنا وآدابنا وسلوكاتنا إلى الجيل الذي يأتي من الأبناء، حيث ينشأون في إطار ما نعتقده أو قيمنا ومعاييرنا التي تؤمن بها الأسرة وتحرص عليها وعلى أن تورثها لأبنائها. وهذا مما اهتم به حتى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وأصلح لي في ذريتي، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فإذا الاهتمام بأن تكون الذرية صالحة من المقاصد المهمة. والقواعد الأسرية تعين على أن يعني يستقيم الأولاد على صراط الله المستقيم. أيضا القواعد الأسرية تحسن العلاقات داخل الأسرة فتحيا حياة متناغمة منسجمة، لأن كل فرد يلتزم حدوده ويراعي مسؤوليته تجاه الآخرين وينفذ ما تم الاتفاق عليه من قبل دون الحاجة إلى التفاوض من جديد. مش كل موقف هتروح تتفاوض من جديد وتشرح، لا، دي مرحلة سبقت تثبيت القواعد الأسرية. أيضا القواعد الأسرية يتم تحديدها بوعي وبصيرة بحيث إنها تمكننا من تجنب الأخطاء وتخفيف الضغوط وتقليل الجدل والصراع من خلال نظام العواقب. القواعد الأسرية المستقرة الثابتة تحمي الطفل من الإساءة اللفظية أو الجسدية أو العاطفية التي قد يتلقاها من المربي إذا كان عصبيا غضوبا متقلب المزاج، وبالتالي يرتجل العقاب المفاجئ بعيدا عن القواعد، أو يعاقب مرة على سلوك ويثيب مرة أخرى على السلوك نفسه أو يعرض عنه. يعني هذا يتعارض مع قاعدة الإيه؟ الثبات، يتعارض مع قاعدة الثبات في القواعد الأسرية. فهذه تشكل نوع من أنواع الحماية، أن عقاب تم برمجته مقدما، تم تصميمه، تم اتفاق عليه، الجميع سوف يلتزم به، يدخل في ذلك من الأب أو الأم. فالأب إذا كان غضوبا أو عصبيا أو كذا، وإذا تركت أمور دون قواعد قد يلفظ بألفاظ فيها إهانة وسخرية وتحقير، أو يضرب مثلا كنوع من الإساءة الجسدية أو الإساءة العاطفية ونحو ذلك. لكن وجود القواعد يشكل حماية للطفل من أن يتم الإساءة إليه من المربي. أيضا القواعد الأسرية تهيئ الأبناء لمواجهة العالم الخارجي الواقعي حين يغادرون المنزل. طبعا يغادرون المنزل أول مرة إلى المدرسة، فهيجد المجتمع أمامه بيتسع، خرج من الدائرة الضيقة. فالقواعد تهيئه لأن يتعامل معاملة سليمة ويسلك سلوكات سليمة إذا خرج إلى المجتمع، أو إذا غادروا المنزل ويستقلون بحياتهم، كما أنها تدربهم على مهارات الحياة ومواجهة المسؤولية والانضباط في أي مكان يتواجدون فيه. نختم الكلام في هذا الجزء من القواعد بقواعد ما بعد العقاب، لأن القواعد يعني هناك ضوابط قبل العقاب وضوابط إيه؟ أثناء العقاب وضوابط بعد العقاب. فمن المهم جدا أيضا أن نلم بالقواعد ما بعد العقاب. فعقاب الأطفال لا يقصد لذاته، طفل غير مكلف، فعقابه لا يقصد لذاته، ولا يقصد منه الانتقام أو القصاص كما هو الحال مع المكلفين، وإنما هو وسيلة إلى نتائج مرجوة في الإصلاح والتهذيب. والمنهج التربوي السليم يقتضي التزام شروط وضوابط مسبقة تتقدم عملية العقاب لا بد من استيفائها. شرحناها من قبل ما يتم قبل العقاب. ويقتضي أيضا ضوابط لاحقة تتلو عملية العقاب وتمتد بعده لتشمل المتابعة وإعادة التقويم وتعزيز النتائج الإيجابية وتجنب الآثار السلبية في إطار من المرونة المنافية للجمود. نعرض الآن ما ينبغي على المربي ملاحظته عقب إيقاع العقوبة التربوية، وهي القاعدة 35 من قواعد العقاب التربوي. علمه أن يعتذر بعد العقاب. من واجبنا أن نعلم الطفل أن يعتذر، وعلينا أن نشجعه على ذلك، لأن الاعتذار أمر مهم جدا في منظومة العقاب، ولكن بعد توقيع العقوبة. يعني الاعتذار لا يكون قبل تنفيذ العقوبة، لكن بعد الإيه؟ العقوبة. بمعنى أن جزءا مهما في توصيل رسالة العقاب التربوية هو الاعتذار، حتى يترسخ في الذهن، في ذهن الطفل سبب العقاب. ضرب مثلا أخته الصغيرة أو كسر لها لعبة أو نحو ذلك، واضح، فيعاقب أولا، ثم بعد ذلك لابد أن يعتذر حتى نربط السلوك بالإيه؟ بتحمل العاقبة. فيكون الاعتذار هو التعبير العملي عن أن رسالة العقاب قد وصلت إليه، أي أنه عرف خطأه ولذلك يعتذر عنه، وقد دفع ثمن هذا الخطأ، وهذا ما لا يحدث في حالة الاعتذار قبل وقوع العقاب. وبالتالي لا يصبح لهذا التهديد بالعقاب أو عدم الاستمرار في إنفاذه أي أثر تربوي، فيعود الطفل للسلوك السيء نفسه. إذن لابد من الاعتذار بعد العقاب وليس قبله. القاعدة 36، شجعه على استبقاء الحب والأمان. بعد تجربة العقاب يشعر الطفل عادة برغبة في التسلل إلى أحضان من أنزل به العقاب من والديه. لذلك كثير جدا تجد الطفل بعدما يعاقب يجري على الأب ويقول أنت تحبني، لأن هو خايف أن يكون فقد الحب، ولذلك لا ينبغي أبدا ربط العقاب بالحب. يعني ما تقولهوش لو ما عملتش كذا لن أحبك إطلاقا، لا تساوم على موضوع الحب أبدا. فالطفل بيبقى قلق جدا على افتقاد هذه المشاعر، فيكون لديه بعد العقاب رغبة في التسلل إلى أحضان من أنزل به العقاب من والديه حتى يستشعر استرداد الحب والأمان. ويجب تشجيعه على ذلك والترحيب به والتأكيد على أن الغضب كان من سلوكه الخاطئ وليس من شخصه. الذي أغضبك هو السلوك الذي كان سيئا، لكن هو نفسه ليس الغضب منه كشخص. ونشرح له كيف يمكن أن يتفادى الوقوع في الخطأ مرة أخرى، وبعد الاعتذار نبدأ بتلقينه السلوك السليم المناسب. هذا أفضل وقت لذلك بعد أن هدأ الوضع بيننا وعاد كل منا لنشاطه العادي. فإذا القاعدة الأولى بعد العقاب، علمه أن يعتذر بعد العقاب وتربط السلوك بالعاقبة، ثم تشجعه على استبقاء الحب والأمان. بعد انتهاء العقاب ممكن بقى يحتضنه ويخبره كم هو يحبه وكذا، وأنه ما كان يقصد أنه هو سيء، لكن السلوك الذي فعله سيء وأنه دفع ثمنه وهكذا، حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه. القاعدة 37، كافئه على أول سلوك إيجابي يفعله. بتكون متربص أول فعل إيجابي يفعله على طول تكافئه. فالعقاب لا يعلم الأطفال استجابات إيجابية بديلة. يعني العقاب فائدته الإيه؟ الكف عن السلوك غير المرغوب الذي عوقب عليه. لكن العقاب لا يعلمه استجابات وسلوكات إيجابية، لكن فقط فائدة العقاب تنحصر في الإيه؟ في الكف عن السلوك السيء كما قلنا ذلك في بداية الكلام. والثواب يستخدم لإثابته على هذا الكف، فينبغي الجمع بينهما تعزيزا للعقوبة، بأن يكافئ الطفل مباشرة بعد العقوبة على أول سلوك إيجابي يصدر عنه. تتربص وتنتظر أول سلوك إيجابي يفعله فتبادر فورا بإثابته على هذا السلوك الإيجابي. من ثمرة هذا أن يجمل صورة المربي في نفس الطفل بعد أن كان مصدر ألم ومعاناة، ويؤكد للطفل أن المربي ما أراد من عقابه إلا خيره وإصلاحه. القاعدة 38، عامله بعد العقاب معاملة طبيعية. فالعقاب محدود ويجب أن تكون آثاره أيضا محدودة، بأن ينتهي العقاب بانتهاء الموقف الذي أدى إليه. وما دام العقاب قد انتهى فيجب أن تعود الأمور لطبيعتها ويعامل الطفل معاملة طبيعية، ولا ينبغي أن يستمر العقاب متصلا ساعات طوالا أو أياما متوالية في صورة جفاء وبرود عاطفي أو غضب أو توبيخ وعتاب أو تعيير من طرف الوالدين، لأن هذا قد يؤدي بالطفل إلى أن يعافى البقاء معهما وإلى الميل إلى اعتزالهما وتجاهلهما والهرب منهما. إن التمادي في العقاب النفسي بالتوبيخ واللوم والعتاب وتكرار ملاحقته بذنبه بعد إيقاع العقاب البدني وكأن ما اقترفه من خطأ عار فيظل ملتصقا به، فإن الخطأ ده هيظل ملتصق به ويطاردانه به ويعير به باستمرار، ولن تزيله عنه عقوبة ولن تطهره توبة. كل هذا سوف يثبته عن تعديل سلوكه ويشكل عبئا نفسيا ضاغطا عليه ويضاعف الإرهاق النفسي والضغط الاجتماعي الناتج عن العقاب. فإذا بانتهاء العقاب ينتهي الأمر، ما نقعدش بقى نعيره وكأن هذا شيء سوف يظل ملازما له ويعير به. فإذا كان الشرع الإسلامي الحنيف قد رسخ في باب إقامة الحدود على ارتكاب كبائر الذنوب مفهوم أن من عوقب يعود مطهرا من ذنبه، من عوقب حتى لو من ارتكاب الكبائر، فبعد العقاب إقامة الحد مثلا يعود هو كفارة له، إذا عوقب فالحد كفارة له، ولا يجوز لأحد أن يعيره به. والشرع بعد إيقاع العقاب يفتح له الباب على مصراعيه لكي يبدأ صفحة جديدة متحررا من عقدة الذنب، مؤملا أن يستقيم فيما يأتي ويصحح سلوكه. هذا في عالم الراشدين، فما بالك به بالطفل الذي رفع عنه قلم التكليف فلا تكتب عليه سيئة، وإنما يعاقب عقابا تربويا يصب فقط في مصلحته. فالعقاب كل هدف العقاب التربوي والإيه؟ مصلحة الطفل، وليس إفراغ شحنة الغضب ولا الانتقام ولا القصاص، لأنه غير مكلف والله سبحانه وتعالى لن يحاسبه. فكيف أنت حتى على الأقل لا تسويه بالكبار؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق الرجل الذي كان يؤتى به كثيرا وقد شرب الخمر، قال أحد الحاضرين من الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. بين وقت وآخر يقبض عليه ويجي يقام عليه الحد لأنه يشرب الخمر، فيقام عليه الحد. ففي مرة من المرات قال أحد الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه على المرأة الغامدية بعد إقامة الحد عليها، ونهى عن لعنها، قال إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. وقال في الأمة الزانية: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها. ما دام أقام عليها الحد فلا يوبقها بعد ذلك، لأن الحد يطهرها. وحينما أخطأ أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه واشتد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العتاب على قتله ذلك الرجل، لم يمنعه ذلك أن يعينه قائدا على الجيش، ولم يستذله بخطأ وقع فيما مضى أو يحاصره به فيما يأتي. وأصل ذلك ما رواه جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، كان شديد النكاية في جلود المسلمين، فأسامة اغتنم أي فرصة يغفل هذا الرجل حتى يهجم عليه. وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله. الرسول صلى الله عليه وسلم استدعى أسامة بن زيد، وتعرفون كيف كان حب النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، وكان يسميه الحب ابن الحب. فدعاه صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: لما قتلته؟ فقال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين، يعني أوقع بالمسلمين وآلمه من شدة قتله للمسلمين، يا رسول الله أوجع في المسلمين، فقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. على سنه إيه؟ عنده خبر أن من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه، فبالتالي بيعتصم بكلمة لا إله إلا الله. أسامة ترجم ذلك لأنه إيه؟ خوفا من السيف فقط، لا يمكن أن يكون صادقا. فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وفي رواية أنه قال فطعنته، يعني أسامة لما الرجل قال لا إله إلا الله طعن فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك كأنه شك فيما فعل، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، حتى تمنيت أنه لم يكن تقدم إسلامي بل أسلمت وابتدأت الإسلام الآن. لماذا؟ لأن الإسلام يمحو ما قبله من شدة إحساسي بالذنب يعني بعد ذلك. مع هذا التعنيف والتوبيخ الشديد فإن خطأ أسامة الجسيم لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعينه فيما بعد قائدا للجيش مع صغر سنه آنذاك، كان سنه 18 سنة. الجيش الذي كان متجها لغزو الروم أقوى جيوش العالم يومئذ، بل انطلق لسانه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بالثناء على أسامة وإثبات أهليته للأمارة، فعندما طعن بعض الناس في إمارة أسامة، كيف يعين على الجيش شابا يعني سنه 18 سنة؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين طعنوا في إمارة أسامة فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا بالإمارة، يعني إيه؟ جديرا ومستحقا، ويم الله إن كان لخليقا بالإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده بعد أبيه رضي الله عنه، وما ذاك إلا لحمايته من عقدة الذنب والإحباط والشعور بالخذلان بسبب إنكاره الشديد عليه في تلك الواقعة، ولفتح باب الأمل والثقة فيه وفي قدرته، ولم يجعل هذا الخطأ وصمة يلازمه أثرها سائر حياته. ومن هذا الباب ما حدث عند رجوع خالد بن الوليد رضي الله عنه بجيشه المنسحب في مؤتة، إذ لم يكد خالد يصل بجيشه إلى ضواحي المدينة حتى اصطدم بأهل المدينة الحانقين على الجيش يؤنبونهم قائلين يا فرار فررتم من سبيل الله. خرج المسلمون إلى حدود المدينة، فلما عاد هذا الجيش اللي هو انسحب من غزوة مؤتة كانوا يعيرونهم ويقولون لهم يا فرار فررتم من سبيل الله. روي عن أبي بكر ابن عبد الله ابن عتبة أنه كان يقول ما لقي جيش بعثوا معنا ما لقي أصحاب مؤتة من أهل المدينة، لقيهم أهل المدينة بالشر حتى إن الرجل ينصرف إلى بيته وأهله فيدق عليهم الباب فيأبون أن يفتحوا له، زوجته وأولاده ما يرضوش يفتحوا الباب ويقولون ألا تقدمت مع أصحابك، كنت استشهدت في سبيل الله، ألا تقدمت مع أصحابك. وعن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام قال كان في ذلك البعث يعني في جندي مؤتة سلمة ابن هشام ابن المغيرة، فدخلت امرأته على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سلمة ما لي لا أرى سلمة ابن هشام، أشتكى شيئا؟ قالت امرأته لا والله ولكنه لا يستطيع الخروج، إذا خرج صاحوا به وبأصحابه يا فرار أفررتم في سبيل الله، حتى قعد في البيت من شدة الضغط الاجتماعي. فذكرت ذلك أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار في سبيل الله فليخرج، فخرج. هكذا دافع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جيش مؤتة، نفى عنهم الفرار وأثبت لهم أنهم كرارون في سبيل الله وقد انحازوا إلى فئتهم، إلا متحيزا إلى فئة. وفي رواية أنهم قالوا يا رسول الله نحن الفرارون، قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. وقوله وأنا فئتكم يعني يمهد بذلك عذرهم. الأمثلة الحقيقة يعني كثيرة في هذا الموقف، شرط نتكلم عنها فيما بعد مرة أخرى بالتفصيل، لكن نكتفي بهذا القدر من الكلام في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم عتابه الشديد لأسامة ابن زيد، لكن ذلك لم يمنعه من أن يعينه قائدا على الجيش بعد ذلك، ولم يستذله بخطأ وقع فيما مضى أو يحاصره فيما يأتي. نعود إلى المعاملة الطبيعية بعد العقاب. فهناك قصة تحكيها بنت تبلغ 14 من عمرها، تقول أذكر في إحدى المرات أن والدي عاقبني لعدم استخدام وقتي استخداما سديدا ولإضاعتي للوقت، وقد كان عقابي هو عدم مشاهدة التلفاز لمدة أسبوعين، وأحسست في ذلك الوقت أن هذا عقاب غير عادل، ولكنني الآن عرفت أنه كان درسا عظيما لي. لقد كنت أشاهد التلفاز أنا وأختي الصغرى لمدة تقرب من ساعتين ولم نصلي المغرب، وعندما عرفت أمي بذلك طلبت منا أداء صلاة المغرب، ثم منعتنا من مشاهدة التلفاز لمدة أسبوعين عقابا لنا. خلال هذه الفترة كان والداي يتعاملان معي بطريقة طبيعية جدا، يعني العقاب نفذ بلا نقاش، لكن مع ذلك كانت المعاملة طبيعية، ويمنحني العناية والرعاية والدعم وكل احتياجاتي الأخرى، ولم يكرر تذكيري بذنبي وخطأ الذي ارتكبته. أعتقد أن هذا العقاب قد نجح كثيرا في إعطاء درسا مفيدا وقيما، إنه لم يكن عقابا شديدا وقاسيا، ولكنه كان عقابا مناسبا للذنب الذي ارتكبته. وفي الوقت نفسه لم أفقد حب وعطف والدي أثناء فترة العقاب، مما جعلني أقتنع تماما أن العقاب ليس انتقاما مني أو كرها لي، ولكنه تقويم للخطأ الذي ارتكبته، وأعطاني درسا لن أنساه، وأن لكل عمل عواقب تترتب عليه في الحياة. القاعدة 39: لا تشعر بالذنب بعد العقاب، ولا تعتذر للطفل عن العقاب ما دام موقفك مخططا ومدروسا. فما دام العقاب التربوي قد تم بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب وفقا لضوابطه، فلا ينبغي للمربي أن يطارده الشعور بالذنب ويهز أعماقه الندم لأنه عاقب الطفل، بل يكون واثقا من قراره وأنه أتى في الموعد الصحيح وبالطريقة التربوية الملائمة بهدف إصلاح سلوك الطفل. فلا يليق أن تصل هذه الصورة المهتزة المترددة إلى الطفل حتى يبدو له كأن أباه هو الذي أخطأ. بعض الآباء تأخذه الرقة حينما يرى الطفل يبكي فينهار، أو تنهار الأم ويبدأ إيه يغدق عليه الحب والحنان ويعتذر كأنه هو الذي أخطأ. هذا هدم للإيه؟ للرسالة التربوية تماما. يبد أن يكون الأب حازما ثابتا على موقفه لأن ده موقف مدروس. فلا يليق أن تصل هذه الصورة المهتزة المترددة إلى الطفل حتى يبدو للطفل أن أباه هو الذي أخطأ وأنه الذي يستحق العقاب لأنه عاقبه. هذا الموقف الحازم مطلوب من كلا الأبوين، وإلا فإن ثمرة العقاب تتلاشى إذا أبدت الأم مثلا ندمها أو اعتذارها عن العقاب الذي أوقعه به الأب. أما من يحتاج إلى الاعتذار لأبنائه حقا، طيب في أب بيحتاج لاعتذار؟ نعم، الأب الظالم الذي درج على عقاب أبنائه بأساليب عنيفة قاسية مهينة لا تقدرها الشريعة الحنيفية، ثم هداه الله إلى تعلم أساليب العقاب التربوي المنضبط. فجدير بمثل هذا أن يصارح أولاده بشفافية بأنه كان مخطئا. بعض الآباء تكون عنده عزة نفس، يعني إزاي يعتذر لابنه؟ فإذا وجد في الاعتذار المباشر مشقة فيمكنه أن يرسل له رسالة مقرونة بهدية أو يستعين بالأم لكي تقوم هي بتوصيل اعتذاره. لكن إذا كان فعلا آذى أولاده بالضرب العنيف والإهانة ونحو ذلك، فجدير به أن يصارح أولاده بشفافية أنه كان مخطئا، وأنه قد عزم من الآن على أن يصحح طريقة تعامله مع أخطائهم، ويحثهم على مشاركته والتعاون معه من أجل استئناف أسلوب جديد لتصحيح ما مضى وتحقيق انضباط الأبناء من خلال بناء التزام جديد من الطرفين. في هذا منفعة للأبي، لماذا؟ لأنه تستريح نفسه ويتحرر من الذنب ويتحسن مزاجه ويشعر بالرضا، كما أنه يقدم لأبنائه أسوة حسنة حيث يتبنون الأسلوب نفسه إذا أخطأوا. القاعدة 40: تكرار العقاب واعتياده يسلبه قيمته التربوية. كما ذكرنا، العقاب لا يقع إلا عند الضرورة، فآخر الدواء الكي، ولا يصح أن نفزع إليه كإجراء أولي كلما أخطأ الطفل، ولا بد من تباعد زمني بين جرعات العقاب. وبعض الآباء والأمهات يحسبون أن عليهم معاقبة أطفالهم على كل هنة وكل هفوة، كما يعاقبونهم على عظائم الأمور، فتراهم في يومهم كله ينتقلون من عقاب إلى عقاب، من زجر إلى تهديد إلى صراخ إلى توبيخ إلى تحقير إلى ضرب، فلا تكاد تمر ساعة من اليوم بغير عقاب أو تهديد بالعقاب. فإذا تعود الطفل على تلقي العقاب بصورة مستمرة، فإنه لن يحدث تغييرا إيجابيا في سلوكه، بل سيحدث تطبيع مع العقاب، فيتقبله ويتحمل آلامه ويتكيف معه، ويعجز عن الربط بين السلوك الممنوع وبين العقاب، فتتكرر أخطاؤه ويفقد العقاب قيمته، بل قد يؤدي اعتياده إلى التمادي والجرأة وفساد الحال. يقول المثل الشامي: كثرة الدق تفك اللحام. يعني لو في معدن منكسر ثم لحمته بمادة معينة بحيث أصبح ملحوما، يعني فإذا ضررت تدق على هذا الموضع فسوف يفك اللحام، كثرة الدق تفك اللحام. ولذلك يعني التهديد بالعقاب يقدم على إيقاع العقاب فعليا، يعني لا تقفز إلى العقاب بل يسبق مرحلة التهديد بالعقاب، لأن التهديد بالعقاب سوف يبقي الرهبة من العقاب في نفس الطفل، والتهديد بالمقاطعة يروع الطفل، يعني لو هددت أنك سوف تخاصمه أو تقاطعه هذا التهديد يخيفه، لكن المقاطعة الفعلية سيتعودها إن تكررت، خلاص بقى هو بقى ده نظامه، فإيه بيقطع على طول. فالتهديد بالحرمان موجع، والحرمان الفعلي موجع، ولكن في مبدأ الأمر، لكنه إن طال تعودته النفس وفقد تأثيره. كذلك التهديد بالضرب مفزع، أما الضرب الفعلي فهو موجع في البدء عديم التأثير في النهاية. ولذلك جاء في الحديث: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب. التربية لها أمد يعني طويل وممتد، ومن حكمة المربي أن يتدرج في العقاب، وسلم العقاب ينتهي بسرعة إذا قفزت إلى آخر درجة فيه، فإذا استنفدتها لا يوجد شيء بعد ذلك، أنت قفزت أقصى درجات العقاب، فإذا استنفدت كل مراحل العقاب وقفزت إلى تنفيذ العقاب لم يبقى أمامك غيرها، فهتكون ركبت آخر ما في خيلك الكبو، ما خلاص ما فضلتش حاجة بعد العقاب، فبالتالي يفقد تأثيره. فالتهديد بالعقاب دائما أولى من إيقاع العقاب، وإذا أوقعت العقاب لا تدمن ذلك وتفضل يعني تتبع الطفل في كل خطأ وتعاقب. فالعقاب الرادع حقا هو العقاب الذي يستعمل نادرا، لأنه إذا تكرر كثيرا يفقد تأثيره في النهاية. وكلما ازدادت حكمة المربي كلما قل احتياجه إلى العقاب. القاعدة الواحدة والأربعون لا تكرر العقاب نفسه في كل موقف، فالتزام نوع واحد من العقوبة والاقتصار عليه يفقده قوته وتأثيره بسبب تكراره، لأن الطفل يعتاد عليه، ولكي نتجنب التكرار لابد من تغيير نوع العقوبة من وقت إلى آخر ومن ظرف إلى آخر. طبعا هذا سيتضح أكثر حينما نذكر أنواع العقوبة، لأن العقوبة أنواع كثيرة. القاعدة الثانية والأربعون، وهي القاعدة الأخيرة في موضوع القواعد والضوابط التربوية، فيبقى لدينا قاعدة واحدة فقط، وهي قاعدة التجاهل والمداراة، هذه فقط أجلناها. فالقاعدة الثانية والأربعون، إعادة تقويم العقاب طبقا لمدى تأثر الطفل به، تراقب وتعيد التقييم، هل العقاب ده أحدث تغييرا في السلوك أم جعل الطفل يعاند أكثر، فلابد من إعادة التقويم. فلا ينبغي للمربي أن يجمد على نوع العقاب وحجمه، بل لابد بعد أن يتم عقاب الطفل من إعادة تقويم موقفه طبقا لدرجة تأثر الطفل به. فينبغي قياس درجة السلوك السلبي قبل العقاب وبعد العقاب، شدة السلوك السلبي قبل العقاب كانت ديها كم درجة، وبعد العقاب ماذا حصل فيها، زادت ولا نقصت مثلا. فقبل العقاب فلابد من قياس درجة السلوك السلبي قبل العقاب وبعده للتأكد من فاعلية العقاب وجدواه. فإذا تبين المربي أن وسيلة عقابية ما لم تحقق الغرض منها وهو تقويم السلوك والانضباط، فعليه أن يعدل عنها إلى غيرها إذا غلب على ظنه أنها تفي بهذا الغرض، لأن الوسائل منوطة بالمقاصد شرعا وعقلا وعرفا. من أسباب تغيير العقوبة ليس فقط يعني مدى تأثر الطفل بالعقوبة، لكن في سبب آخر لتغيير العقوبة، هو رد فعل الطفل تجاه هذه العقوبة. هدف العقوبة التربوية هو التأديب والإصلاح، وبين الأطفال فروق فردية عضوية ونفسية يتفاوت بسببها رد فعل الطفل المعاقب. فإذا وجد المدرس مثلا طفلا تسبب له العقاب في حالة من عدم الاتزان، هي طبيعة شخصيته كده الشديد الحساسية لنفس هذا العقاب، فبيصيبه هلع وفزع ورعب وذعر وخوف، وربما يدفعه هذا إلى الهروب من المدرسة. فهنا يجب تغيير استراتيجية التأديب، وقد تخل هذه الحالة، حالة الفزع ممكن تخل بقدرته مثلا على ضبط إخراجه، ممكن من الرعب يبول على ثيابه أو يتغوط، وهذا إذلال يعارض كرامته الإنسانية. وما أروع الشريعة الإسلامية التي لم تتهاون في مثل هذا، بل رتبت عليه عقوبة رادعة. يقول الدكتور عدنان حسن بحارث حفظه الله: والشارع الحكيم لم يأذن للمعلم ولا للإدارة المدرسية أن تصل بالعقوبة البدنية إلى حد الفزع المرعب الذي يفقد التلميذ مشاعره ويخل بقدرته على ضبط إفرازاته. فإن المعلم إذا أرهب التلميذ بالعقوبة وأفزعه بها حتى أحدث في ملابسه، يعاقب إيه في الشريعة؟ يغرم ثلث الدية. عشان تعرفوا حجم المسألة، يعني هي الدية بتكون كام؟ الدية مثلا في القتل، يعني إيه دية الحر الذكر المسلم، بتكون إذا كان من أهل الإبل فبتكون 100 من الإبل، إذا كانوا من أهل البقر فهي 200 بقرة، إن كانوا من أهل الغنم فإيه 2000 شاه، إن كانوا من أهل الدنانير فيبقى عليه 1000 دينار ذهب، أو 12000 درهم من الفضة. تقريبا يعني هتكون الدية حوالي 4.25 كيلو جرام ذهب من عيار 21. نعم، 4.25 كيلو جرام من الذهب. في السعودية بتكون 400 ألف ريال لو القتل عمد، و 300 ألف ريال في القتل الخطأ. يعني هي ممكن نقول تقريبا كده وقد أكون مخطئا، يعني حوالي 10 مليون جنيه مصري، 10 مليون جنيه مصري دي الدية. فتخيلوا أن من يتسبب في إهانة الطفل وإرعابه حتى إنه يحدث في ملابسه يغرم ثلث الدية. وفي مثل هذا يقول الإمام ابن قدامة، شوفوا حقوق الإنسان وتكريم الإنسان الحقيقي مش الجدل بتاع الكذابين في العالم الغربي. يقول ابن قدامة رحمه الله: من ضرب إنسانا حتى أحدث فإن عثمان رضي الله عنه قضى فيه بثلث الدية، سواء كان الحدث ريحا أو غائطا أو بولا. وكذلك الحكم فيما إذا أفزعه حتى أحدث، وهذا في المغني. ونقل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرسل إلى امرأة قد اشتبه في سلوكها، فلما بلغها رسول عمر رضي الله عنه ارتعدت وألقت جنينها من بطنها فزعا، يعني أجهضت من شدة الفزع. فدفع عمر رضي الله تعالى عنه دية الجنين، اعتبر نفسه هو المسؤول عن ترويعها فدفع دية الجنين. وأعجب من هذا في خبر عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يقص له شاربه فأفزعه عمر عن غير قصد فضرط الرجل، فقال عمر رضي الله عنه: أما إنا لم نرد هذا ولكن سنعقلها، يعني سندفع ديتها. فأعطاه 40 درهما. فإذا كان هذا شأن التشريع الإسلامي في التلطف بالكبار البالغين والحزم مع المتجاوزين، ولو كان ذلك منهم في حالات عفوية غير متعمدة، فكيف تراه يكون حزمه في حال الصغر، في حال الصغار غير المكلفين مع قصد الإساءة وتعمد الإرهاب؟ أكتفي بهذا القول، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.